القاهرة تقدم دعاء الكروان. فؤاد حالم يرقى ويومض حبه برقا، يفيض ثناه مؤتلقا ويملأ كونه خفقا، فيبعث وده غربا ويرسل صفوه شرقا، ويهمس للدنا هونا فيسري همسه صدقا. سبحان الله، ينبض القلب بالحب فلا يصبح فيه مكان إلا للخير، يملأ الكون بالحق ويسعى بين البشر بالصدق. هو القلب إذا مسه الحب أحال الحياة جمالا وبشرا وأملا واتلاقا. هو القلب إذا ارتقى بالهدى وسمى لم يعد فيه مكان للأسى أو الحزن أو الشقاء، هو راض دوما مؤمن دوما بأن ما كان له سوف يأتي. فؤاد حالم يرقى ويومض حبه برقا، يفيض ثناه مؤتلقا ويملأ كونه خفقا، فيبعث وده غربا ويرسل صفوه شرقا، ويهمس للدنا هونا فيسري همسه صدقا. فؤاد صاغ سيرته جمالا فارتقى حقا، ترى إقباله بشرا ترى إدباره رفقا. فؤاد بالهدى يسمو فلا يأسى ولا يشقى، فؤاد بالهدى يسمو فلا يأسى ولا يشقى. لا إله إلا الله. اللهم املأ قلوبنا حبا وهدى وتقوى. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.